سيعلق الشيخ لنا. لا أنا تعليقي على الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخوان. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مذهب عطاء ومجاهد إلى أنه ليس هناك نسخ، إنما إذا اختارت المرأة أن تمكث بقية الحول 7 أشهر 10 أيام فلها ذلك، تمكن من السكنى في بيت زوجها، فلا يكون في الآية نسخ، فلا يكون في الآية نسخ، إنما 4 أشهر و10 هذا هو الواجب عليها، ما زاد عن ذلك بقية الحول 7 أشهر و10 أيام على الجواز إن اختارت ذلك، إذا اختارت ذلك. وقرأ أبو عمرو وصية بالنصب، أبو عمرو حفص نعم قرأوا وصية، لقرأ بالرفع وصية صفو حدميه يعني شعبة حدميان مدنيان نافع وابن كثير ومعهم أظن كسائي رحمه الله. على اختيار عطاء ومجاهد، واختارها ابن تيمية رحمه الله وانتصر له ابن كثير رحمه الله، لكن أكثر أهل العلم دائما يذكرونه في النسخ، نسخ الآية المتقدمة للآية المتأخرة مثال لهذا الصورة، فالجمهور يرون أن فيه نسخ، عطاء ومجاهد لا يريان فيه نسخ. بيت مستأجر، بيت الزوجية، بيت الزوج لم يتركني في مسكن يملكه مستأجر. في بيته الذي كان مستأجره هكذا شيخنا أو لعله كان في بيت أبيه فريعة عند مالك في الموطأ، لأنها هي بنت مالك، وبعض العلماء يتكلم في حديث فريعة من جهة الصحة، بعض أهل العلم تكلموا فيه. قالت لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، قالت قلت يا رسول الله قال نعم، قال فانصرفت حتى إذا كانت في سنتين أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. واضح النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيت زوجها حتى لو لم يكن ملكا له، فعد ينظر في الحديث يراجع الشروح، هل كان مثلا مع أهله، هل كان في بيت قد استأجره، ينظر لعله الشيخ كان في بيت أبيه أو في بيت أبيه. ابتداء وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله

هو المشكلة أن احتمال أنهم عكسوا. لا بس المعنى، لأنه ذكر المعنى في الأول، قال ننشزها أي نرفعها، وننشرها أي نحييها. قال أن قرأ كيف ننشزها بالذات، هذا اللي تقصده يا شيخ؟ لا يا شيخ، أبو عمرو بالذات قال، أبو عمرو بالراء، أبو عمرو بالراء ننشرها. فهذا الكوفيون هم الذين بالذات. ابن جرير له اختيار، هل ممكن ابن كثير تابعه؟ لأنه الآن لم يعتمد رواية أبي عمرو في الأصل. منين أخذتها يا شيخ؟ لأنه قال ننشزها أي نرفعها، فيركب بعضها على بعض، هذا معنى النشز، أنه يركب بعضها. ثم قال وقرئ ننشرها، التي هي قراءة أبي عمرو، أي نحيها، فدل هذا أنه لم يعتمد قراءة أبي عمرو أصلا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، مش ممكن تقول كيف ننشرها؟ ننشرها ما يضبط المعنى يا شيخ، لأنه ذكر الرفع بمعنى النشز، والنشر بمعنى الإحياء. اي نعم، قال ثم وقرئ ننشرها أي نحيها، ننشرها أي نحيها، صح. النشر الإحياء، والنشز الرفع. يعني كان هنا كان فسرها على قراءة الكوفية وليس على قراءة أبي عمرو، فهذا كأنه يقوي أنها ليست قراءة أبي عمرو. احتمال ديك بس محتملة يعني. أحسن الله عليكم. قاله مجاهد قوله ثم نكسوها لحما، فلما تبين له أنه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني. وقرأ الآخرون قال اعلم، على أنه أمر له بالعلم. فمن هذا قرأ يا شيخ اعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الكسائي وحمزة قال اعلم. أحسن الله عليكم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع أو شافع، هذا دليل قال أعلم مع الجزم شافع الشين الكوفيون، وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع شافع الأخوان الشين حمزة الكسائي بالنقط شين. قال فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس المراد ها هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف.

وقوله إن تبدوا الصدقات فنعمه، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هو، فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل، جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم، يعني أن الأصل ويكفر معناه أن فسرها في الأولى بالجزم ويكفر عنكم سيئاتكم، ويكفر هكذا سيئاتكم. نعم، قرأت بهذا وقرأت ونكفر. وين نكفر؟ في أي أي كتاب؟ ابن كثير، ابن الشيخ عبد شاكر. فهنا الشيخ قال: وقرئ ويكفر بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله ويكفر. قرأها حفص بن عامر بالياء والرفع ويكفر، وابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب بالنون والرفع، إيه ونكفر، والباقون بالنون والجزم ونكفر عنكم سيئاتكم. ونكفر، إذن الأخيرة هذه وقرئ ونكفر، ها؟ يعني هل وردت ويكفر بالجزم؟ بالنون والرفع. لا لا، ياء وجزم ما في، ياء وجزم وهنا يقول حفص بن عامر بالياء والرفع ويكفر، وابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب بالنون والرفع ونكفر، والباقون بالنون والجزم ونكفر، ها؟ بالنون ونكفر. إذن يا شيخ الترتيب في ابن كثير هكذا: ويكفر أولا، ثم ونكفر، ثم ونكفر. وش فسرها ابتداء؟ وهذا يدل على أنه لم يعتمد رواية أبي عمرو. هذا دليل آخر. عاد كلامه الشيخ. قال: وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم، وقرئ ونكفر بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهو قولهم. معناها فسرها ابتداء بإيش؟ يكفر، رواية حفص وابن عامر. حفص وابن عامر. وتكفر. إذن وتكفر. إيه تكفر. كم قراءة الشاب؟ لا ما قرأ في السبع أو في العشر في التاء، حمزة والكسائي قرأوا ونكفر. حمزة والكسائي قرأوا ونكفر. نعم. لا قرأ في الشاذ أو في الكبرى أو الكبرى الفرش نفسه. طيب. لكن احتمال أنه في بعض القراءات اللي كان يقرأ بها تركت، لم تتصل إلينا فتركت، هذا وارد. فما نعتبره شاذا اليوم قد يكون كان يقرأ به في وقت مثلا ابن كثير، حتى ابن جزر جاء بعدهم وممكن. وقوله والله بما تعملون خبير، عفوا، قال وهو قوله فنعما هي كقوله فأصدق وأكون وأكن. وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء يا شيخ محمد قال وقد قرئ ويكفر عنكم ذنوبكم، أي إيه؟ وقرئ ويكفر بالجزم، هكذا ما مكتوب. ونكفر بالجزم. طيب معناه أنه شرحها على قراءة ونكفر ولا ونكفر؟ لا يا شيخ، أول شيء ويكفر. ها؟ ويكفر. أيوة، لأنه عطف وقرئ ونكفر بالجزم عطفا على تغيير الضم دون النون. فهذا يدل على أنه اعتمد أولا ويكفر. ويكفر أول شيء. قراءة حفص. حفص بن عامر. حفص بن عامر. حفص. لأنه بعد ذلك في عطفه وقرئ ونكفر بالجزم على اللي هو حمزة والكسائي. ونكفر بالجزم. ويكفر. هذه التي ويكفر. اللي قرأها لا لا ونكفر. اللي قرأ قراءة أبي عامر و جماعة. طيب معناه محتمل أن شرحها نكفر ممكن ويكفر. لما ما يحتمل هذا الشيء. ليش يا شيخ؟ لأنه قد اعتمد الأولى ويكفر. طيب. فلما جاء الثاني قال ويكفر ونكفر عنكم بالضم. أنت عندك ونكفر؟ لا هي ويكفر عندي، لكن طيب. هذا غير يعني لأنه ضبطها من المصحف عندنا يا شيخ. إيه هذه المشكلة. ضبطها من المصحف. طيب ممكن يكون وقد قرئ ونكفر عنكم. ونكفر. إيه. هذا الذي يظهر. ونكفر وليس ويكفر. لا وأنا أقصد ممكن العكس، ممكن وقوله في الأولى ونكفر عنكم. وفي الثانية ويكفر عنه. لا بس لا ينضبط هذا يا شيخ مع قوله وقرئ ونكفر بالجزم عطفا، فإنه عطفها على تغيير الجزم بالضم، وأما النون هو النون. النون هو النون، لكن الأولى نكفر ولا الثانية نكفر؟ يعني واحدة نكفر واحدة يكفر. إيه وقد قرئ إيه ويكفر عنكم. أنا أقصد ممكن تكون الأصل ونكفر عنكم. لا الشيخ ما يأتي. ليش ما يأتي؟ يعني ممكن نفس المحقق اعتمد ويكفر عنكم لأنها موافقة لقراءة حفص. لا ما يأتي يا شيخ. لماذا يا شيخ؟ لأمرين. الأمر الأول في قوله ويكفر عنكم السيئات، فهذا يعني يأتي الآن في التفسير على الياء. طيب كيف؟ نين يكفر؟ يكفر على الياء. قال يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. هذا واحد. هذه واحد هذا ممكن. الثاني يا شيخ قال وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم وقرئ ونكفر عنكم فعطف القراءة المجزومة على القراءة المضمومة مع تغيير الحركة دون تغيير الحرف. طيب هذا يقوي أن احتمال أن هذه ونكفر عنكم. لا لأنه لو عطفها مع اعتماد تغيير الحرف سيكون وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم وقرئ ونكفر بالنون والجزم عطفا. لابد من المغايرة بين النون والياء. يرجح نقول الياء ويكفر عنكم السيئات. هي بس هذه يا شيخ محمد بس ويكفر عنكم سيئاتكم. هي اللي ترجح. هذه واحدة. والثانية يا شيخ الآن لو قلت الثانية هنا ويكفر عنكم بالضم وقرئ ولذلك أخطأ عندنا المحقق. وش كتبها؟ ويكفر. هي الأصل أن يقول ونكفر. هذا اللي قصدته يا شيخ. لا طلبتهم قبل. احنا متنازعون غير محل لا كل واحد يقول شيء. لا هذا اللي قصدته معناه أن, أن, أن, أن الموضع الثاني اللي قال بالضم ونكفر عنكم وليس ويكفر عنكم. ابدو من البداية. الموضع الثاني ونكفر يقينا يا شيخ. اي هذا اللي قصدته يا شيخ. أجل أنت معي يا شيخ الله يحفظك. إيه أنا معك. أو أقصد أنا معك يا شيخ. جزاك الله. معنى الموضع اللي شرحه الشيخ ابتداء ويكفر عنكم من سيئاتكم. أي نعم. وقد قرئ ونكفر عنكم. أيوة. بالضم وقرئ ونكفر عنكم. أيوة هكذا. إيه أنا أقصد أنا هذا اللي قصدته. أي هذا. فالمحققين اعتمدوا رواية حفص وأخطأ. أيوة. وإلا هي ونكفر. أي نعم. الثانية ونكفر هذا اللي قصدته. نعم. وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية أو أن يرضخوا لأنسابهم. يرضخوا ويرضخوا يصح الوجهان شيخنا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال عطاء الخراساني يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب

جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس العاشر.